الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، نبدأ درسنا هذا الصباح بأمر الله تبارك وتعالى. سم. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا، فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية، وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا، وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا. قلتم أحسن الله إليكم، في هذه الآيات الكريمة ذكر الله تعالى بعض قصص الأمم السابقة المكذبة، وقد ذكرها على وجه الاختصار مقتصرا على المقصود منها، وهو إلزام الحجة ببعثة الرسل واستحقاق التدمير بتكذيبهم تسلية لرسوله صلى الله عليه وسلم، استحقاق العذاب، وهو إلزام الحجة ببعثة الرسل واستحقاق التدمير بتكذيبهم، استحقاق العذاب، نبدلها بالعذاب أحسن، والتدمير، واستحقاق العذاب والتدمير بتكذيبهم تسلية لرسوله صلى الله عليه وسلم، وتحذيرا للمكذبين به من قومه أن يصيبهم ما أصاب الأمم السابقة من الهلاك لما كذبوا رسلهم. فقال تعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب، أي التوراة، وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا، أي نبيا مؤازرا له يؤيده ويعاونه ويصدقه. فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا، وهم فرعون وقومه القبط، فذهبا إليهم فكذبوهما، فدمرناهم تدميرا، أي أهلكناهم إهلاكا شديدا. فذهبا إليهم فكذبوهما، فدمرناهم تدميرا، أي أهلكناهم إهلاكا شديدا. قبل أرسلنا إيش؟ وجعلنا أول هنا قبل سطرين. أحسن الله عليكم. فقال تعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب، أي التوراة، وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا، أي نبيا مؤازرا له يؤيده ويعاونه ويصدقه. فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا، وهم فرعون وقومه القبط، فذهبا إليهم فكذبوهما، فدمرناهم تدميرا، أي أهلكناهم إهلاكا شديدا. والتدمير الإهلاك بأمر عجيب هائل لا يقادر قدره، وقد أهلكهم الله بإغراقهم في اليم كما بين تعالى ذلك في مواضع كثيرة من كتاب هناك في استحقاق العذاب أو التدمير، يعني التدمير نوع خاص، استحقاق العذاب أو التدمير. فقال في قومه لوط: ودمرناهم تدميرا. أحسن الله إليكم. نعم. وقد أهلكهم الله بإغراقهم في اليم كما بين تعالى ذلك في مواضع كثيرة من كتابه. والآيات التي كذبوا بها هي الآيات التسع التي أرسل الله بها موسى إليهم، والتي أعظمها اليد والعصا. وفي وصفهم بتكذيبهم لها، وإن لم يكونوا قد كذبوا بها عند أمر الله لموسى وهارون بالذهاب إليهم، بل كان بعد ذلك، قيل هذا الماضي بمعنى المستقبل على عادة إخبار الله، أي اذهبا. أحسن الله عليكم. وفي وصفهم بتكذيبهم لها، وإن لم يكونوا قد كذبوا بها عند أمر الله لموسى وهارون بالذهاب إليهم، بل كان بعد ذلك، قيل هذا الماضي بمعنى المستقبل على عادة إخبار الله أي اذهب إلى القوم الذين يكذبون بآياتنا. وقيل إنما وصفوا بالتكذيب عند الحكاية لرسول الله صلى الله عليه وسلم بيانا لعلة استحقاقهم للعذاب. وقيل إنما وصفوا بالتكذيب عند الحكاية لرسول الله صلى الله عليه وسلم بيانا لعلة استحقاقهم للعذاب. وقيل إن المراد بوصفهم بالتكذيب عند الإرسال لأنهم كانوا مكذبين للآيات الدالة على وحدانية الله التي جاءهم بها يوسف عليه السلام، وليس المراد آيات رسالة موسى. أحسن الله إليكم. وقيل إن المراد بوصفهم بالتكذيب عند الإرسال لأنهم كانوا مكذبين للآيات الدالة على وحدانية الله التي جاءهم بها يوسف عليه السلام، وليس المراد آيات رسالة موسى. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم. شوف الكلام المفسرين على الآية هذا. لقد آتينا موسى كتابا. أحسن الله إليكم الحافظ ابن كثير. قال رحمه الله: يقول تعالى متوعدا من كذب رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم من مشركي قومه ومن خالفه ومحذرهم من عقابه وأليم عذابه مما أحله بالأمم الماضية المكذبين لرسوله. فبدأ بذكر موسى عليه الصلاة والسلام وأنه ابتعثه وجعل معه أخاه هارون وزيرا، أي نبيا موازرا ومؤيدا وناصرا. فكذبهما فرعون وجنوده فدمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. وكذلك فعل بقوم نوح حين كذبوا رسوله نوحا عليه السلام. ومن كذب برسول فقد كذب بجميع الرسل، إذ لا فرق بين رسول ورسول. ولو فرض أن الله بعث إليهم كل رسول فإنهم كانوا يكذبونه، ولهذا قال تعالى: وقوم نوح لما كذبوا الرسل. ولم يبعث إليهم إلا نوح فقط، ولقد لبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. القول الثاني في كلام القرطبي. قال الآلوسي: فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا هم فرعون وقومه، والظاهر تعلق بآياتنا بكذبوا، والمراد بها دلائل التوحيد. والظاهر تعلق بآياتنا بكذبوا، والمراد بها دلائل التوحيد المودعة في الأنفس والآفاق، أو الآيات التي جاءت بها الرسل الماضية عليهم السلام، أو التسع المعلومة. والتعبير عن التكذيب بصيغة الماضي على الاحتمالين الأولين ظاهر، وعلى الأخير قيل لتنزيل المستقبل لتحققه منزلة الماضي. كان الروسي؟ نعم حسن. القرطبي؟ عاشور في كلام حسن الشيخ ابن عثيمين. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: قوله اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا في كلمة كذبوا إشكال، وهو أنه يقتضي أن التكذيب سابق للرسالة. اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فكيف يكونون مكذبين مع أنهم لم يأتي إليهم رسول؟ والجواب أن الفعل الماضي هنا بمعنى المستقبل، بمعنى الذين يكذبون بآياتنا، لأن الآيات لم تصل إليهم بعد، فمعنى الذين كذبوا بآياتنا أي يكذبون بها في المستقبل. أو يقال كذبوا بآياتنا بحسب علم الله عز وجل، يعني قدرنا أنهم يكذبون. ويحتمل وجها ثالثا لكنه احتمال لا يوجد ما يؤيده، أنهم قد أرسل إليهم رسول فكذبوه، وهذا يؤيد قول المؤمن من آل فرعون: ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. فإذا قيل إن يوسف عليه السلام سابق جدا على موسى ولا ندري هل أدركه فرعون أم لم يدرك، فيقال لعل آثار رسالته قد بقيت، ولهذا خاطبهم المؤمن: ولقد جاءكم يوسف، ولم ينكروا، ما قالوا ما جاءنا، فما زلتم في شك مما جاءكم به، يعني إلى الآن. فصار عندنا الوجوه ثلاثة: إما أن الماضي هنا بمعنى المضارع، واستعماله بمعنى المضارع كثير في اللغة العربية ولا يحضرني الآن أمثلة وربما يأتي، وإما أن يكون كذبوا في علم الله أي حسب علم الله سبحانه وتعالى وتقديره، حسب علم الله سبحانه وتعالى وتقديره، وإما أن يكون بحسب الرسالة السابقة التي هي رسالة يوسف. وقوله بآياتنا، المراد بالآيات هنا الكونية أو الشرعية، الظاهر أنها تشمل الآيات الكونية والشرعية، لأن آيات الله عز وجل كما هو معروف آيات شرعية وآيات كونية، فما تعلق بالخلق والتقدير فهو آيات كونية، لأن في انتظامه ودقته وصنعه ما يدل على حكمة صانعه وقدرته، وما يتعلق بالوحي فهو آيات شرعية، لأن إصلاح هذا الوحي لمن نزل إليه على حسب ما شرع هذا من الآيات العظيمة الدالة على أنه من عند الله. قال تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. القرطبي ما تعرض لهذا؟ القرطبي ما تكلم على هذا حسن. ابن جوزي شو كلام ابن جوزي؟ أحسن الله عليكم. قال ابن الجوزي في زاد المسير: قوله تعالى: اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا، إن قيل إنما عاين الآيات بعد وجود الرسالة فكيف يقع التكذيب منهم قبل وجود الآيات؟ فالجواب أنهم كانوا مكذبين أنبياء الله وكتبه المتقدمة، ومن كذب نبيا فقد كذب سائر الأنبياء، ولهذا قال: وقوم نوح لما كذبوا الرسل. وقال الزجاج: يجوز أن يكون المراد به نوح وحده، وقد ذكر بلفظ الجنس، كما يقال فلان يركب الدواب وإن لم يركب إلا دابة واحدة، وقد شرحنا هذا في سورة هود عند قوله: وعصوا رسله، وقد سبق معنى التدمير. ما شاء الأقوال هذه. محمد الأمين الشنقيطي. أحسن الله عليكم. قال ابن عاشور في تفسيره: والذين كذبوا بآياتنا وصف للقوم، وليس هو من المقول لموسى وهارون، لأن التكذيب حينئذ لما يقع منهم، ولكنه وصف لإفادة قراء القرآن أن موسى وهارون بلغ الرسالة وأظهر الله منهما الآيات فكذب بها قوم فرعون فاستحقوا التدمير، تعريضا بالمشركين في تكذيبهم محمدا صلى الله عليه وسلم، وتمهيدا للتفريع بفدمرناهم تدميرا الذي هو المقصود من الموعظة والتسلية. محمد الأمين في أضواء البيان ما تعرض لها. طيب رجع تعود مرة ثانية تفسير ولقد أتينا موسى كتاب. أحسن الله عليكم. فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا وهم فرعون وقومه القبط، فذهبا إليهم فكذبوهما فدمرناهم تدميرا، أي أهلكناهم إهلاكا شديدا. والتدمير الإهلاك بأمر عجيب هائل لا يقادر قدره. وقد أهلكهم الله بإغراقهم في اليم كما بين تعالى ذلك. ولقد أهلكوا الثلاثة ولقد أهلكوا موسى. نعم أحسن إليكم. بعدها نعم أحسن. كما بين تعالى ذلك في مواضع كثيرة من كتابه. قد بين الله وقد أهلكهم الله بإغراقهم في اليم كما بين تعالى ذلك في مواضع كثيرة من كتابه. والآيات التي كذبوا بها هي الآيات التسع التي أرسل الله بها موسى إليهم، والتي أعظمها اليد والعصا. وفي وصفهم بتكذيبهم لها وإن لم يكونوا قد كذبوا بها عند أمر الله لموسى وهارون بالذهاب إليهم، بل كان بعد ذلك، قيل هذا الماضي بمعنى المستقبل على عادة إخبار الله، أي اذهبا إلى القوم الذين يكذبون بآياتنا. وقيل إن أمر الله فلا تستعجلوه، عبر بالماضي ومراد المستقبل. نعم أحسن الله إليكم. وقيل إنما وصفوا بالتكذيب عند الحكاية لرسول الله صلى الله عليه وسلم بيانا لعلة استحقاقهم للعذاب. وقيل إن المراد بوصفهم بالتكذيب عند الإرسال لأنهم كانوا مكذبين للآيات الدالة على وحدانية الله التي جاءهم بها يوسف عليه السلام، وليس المراد آيات رسالة موسى. لو كان اقتصر القولين الأولين والصورة الثالثة يكون في رحلة التفسير المطول. شوكان تكلم أشار لهذه الأمور الثلاثة. اشكال صلى الله عليكم. قوله تعالى اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا، قال الشوكاني رحمه الله في فتح القدير قال وهم فرعون وقومه، والآيات هي التسع التي تقدم ذكرها. وإن لم يكونوا قد كذبوا بها عند أمر الله لموسى وهارون بالذهاب، بل كان التكذيب بعد ذلك، ولكن هذا الماضي بمعنى المستقبل على عادة إخبار الله، أي اذهب إلى القوم الذين يكذبون بآياتنا. وقيل إنما وصفوا بالتكذيب عند الحكاية لرسول الله صلى الله عليه وسلم بيانا لعلة استحقاقهم للعذاب. وقيل يجوز أن يراد إلى القوم الذين آل حالهم إلى أن كذبوا. وقيل إن المراد بوصفهم بالتكذيب عند الإرسال أنهم كانوا مكذبين للآيات الإلهية، وليس المراد آيات الرسالة. وقيل أن حالهم، وقيل إن المراد يعني أربعة أقوال ذكر. نعم. وقيل أن، وقيل إن ال والله، وقيل يجوز أن يراد إلى القوم الذين آل حالهم إلى أن كذبوا. وقيل إن المراد بوصفهم بالتكذيب عند الإرسال أنهم كانوا مكذبين للآيات الإلهية، وليس المراد آيات الرسالة. آيات الإلهية. طيب. فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل. ما كانوا ليؤمنوا. تلك القرى القصى يكمل بها ولقد جاءت رسلهم بينهم فما كانوا مما كذبوا من قبل. وقيل الثالث القول هذا يرحل التفسير ويضاف القول الثالث ذكر الشوكاني قوله وقيل انا وقيل ايش الثالث وقيل انا نعم وقيل ان المراد الثالث نعم وقيل يجوز أن يراد إلى القوم الذين آل حالهم نعم. إلى أن كذبوا نعم وقيل يجوز أن يكون المراد إلى القوم الذين آل حالهم وكذبوا. والقول الرابع يرحل التفسير المطول. ثلاثة أعد الأقوال. نعم. نعم. قيل هذا الماضي بمعنى المستقبل على عادة إخبار الله، أي اذهبا إلى القوم الذين يكذبون بآياتنا. وقيل إنما وصفوا بالتكذيب عند الحكاية لرسول الله. قول تعالى أثامر الله ولا تستعجلوا مثل الأول. نعم. وقيل إنما وصفوا بالتكذيب عند الحكاية لرسول الله صلى الله عليه وسلم بيانا لعلة استحقاقهم للعذاب. طيب. وقيل يجوز أن يكون المراد القوم الذين آل حالهم إلى أن كذبوا. بس قول الرابع هذا يرحل تفسير طول. أحسن الله إليكم. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم، أي بالطوفان، ولم ينج منهم سوى أصحاب السفينة فقط، وجعل تكذيبهم لنوح عليه السلام تكذيبا لجميع المرسلين، لأن دعوتهم واحدة وهي الدعوة إلى توحيد الله وإخلاص الدين له، فتكذيب أحدهم تكذيب لهم جميعا. وهي دعوة التوحيد، وهي التوحيد، وهي الدعوة إلى توحيد الله. نعم. وإخلاص الدين له. طيب. نعم. أحسن الله إليكم. وجعلناهم، أي جعلنا إغراقهم أو قصتهم للناس آية، أي عبرة لكل الناس على العموم، يتعظ بها كل سامع لخبرها. وأعتدنا للظالمين، أي هيأنا وأرصدنا لهم في الآخرة عذابا أليما، أي عذابا مؤلما، وهو عذاب النار والخلود فيها أبد الآباد، سوى ما نزل بهم من عاجل العذاب في الدنيا. وأعتدنا للظالمين، أي هيأنا وأرصدنا لهم في الآخرة عذابا أليما، أي عذابا مؤلما، وهو عذاب النار والخلود فيها أبد الآباد. صلى الله عليه وسلم. سوى ما نزل بهم من عاجل العذاب في الدنيا. والمراد بالظالمين قوم نوح على الخصوص، أو كل من سلك مسلكهم في الظلم. والمراد بالظلم ظلم الكفر والشرك والتكذيب. وأعتدنا للظالمين عذابا أليما، أي عذابا مؤلما، وهو عذاب النار والخلود فيها أبد الآباد، سوى ما نزل بهم من عاجل العذاب في الدنيا. والمراد بالظالمين قوم نوح على الخصوص، أو كل من سلك مسلكهم في الظلم. والمراد بالظلم ظلم الكفر والشرك والتكذيب. وعاد، أي وأهلكنا عادا قوم هود بتكذيبهم له. وثمود، أي وأهلكنا ثمود قوم صالح بتكذيبهم به. وأصحاب الرس، أي وأهلكنا أصحاب الرس أي البئر، وهم قوم رسوا نبيهم في البئر، أي دفنوه بها. وقرون، أي وأمما بين ذلك كثيرا، الإشارة إلى المذكور من الأمم قوم موسى وقوم نوح وعاد وثمود وأصحاب الرس. والمعنى أن أمما كثيرة تخللت بين تلك الأقوام أهلكهم الله بتكذيبهم لرسلهم، وهم أضعاف من لم يذكرهم الله لنا. وكل، أي من تلك الأمم، ضربنا له الأمثال، أي بينا له الحجج والبراهين التي تفرق بين الحق والباطل، فلم يكن إهلاكهم إلا بعد إقامة الحجة عليهم. وكلا تبرنا تتبيرا، أي أهلكنا إهلاكا شديدا. وكلا ضربنا له الأمثال. أحسن الله عليكم. وكلا، أي من تلك الأمم، ضربنا له الأمثال، أي بينا له الحجج والبراهين التي تفرق بين الحق والباطل، فلم يكن إهلاكهم إلا بعد إقامة الحجة عليهم. وكلا تبرنا تتبيرا، أي أهلكنا إهلاكا شديدا بأن فتتناه تفتيتا. يعني إيش فتتناه؟ وكلا تبرنا تتبيرا، أي أهلكنا إهلاكا شديدا بأن فتتناه تفتيتا. ولقد أتوا، أي كفار قريش، على القرية التي أمطرت مطر السوء، وهي قرية قوم لوط التي أمطرت بحجارة من سجيل منضود، جزاء لهم على كفرهم وتكذيبهم وفاحشتهم. والمعنى أنهم كانوا يأتون عليها في أسفارهم كما قال تعالى وإنكم لتمرون عليها مصبحين وبالليل أفلا تعقلون، لأنها كانت في طريق سفرهم إلى الشام، ولهذا قال أفلم يكونوا يرونها أي حين يمرون عليها. والجواب بلى، بل كانوا لا يرجون نشورا أي بعثا ومعادا يوم القيامة، ولهذا كانوا لا يعتبرون بما حل بأهلها من العذاب والنكال بسبب تكذيبهم بالرسول صلى الله عليه وسلم ومخالفتهم أوامر الله. بل كانوا لا يرجون نشورا أي بعثا ومعادا يوم القيامة، ولهذا كانوا لا يعتبرون بما حل بأهلها من العذاب والنكال بسبب تكذيبهم بالرسول صلى الله عليه وسلم ومخالفتهم أوامر الله. طيب شوف كلام ربنا على مثال كلام الله البغوي الكلام عليها كل ضربنا له الأمثال. أحسن الله إليكم. قال القرطبي قوله تعالى وكلا ضربنا له الأمثال، قال الزجاج أي وأنذرنا كلا ضربنا له الأمثال وبينا لهم الحجة ولم نضرب لهم الأمثال الباطلة كما يفعله هؤلاء الكفرة. وقيل انتصب على تقدير ذكرنا كلا ونحوه. Yes. وقيل انتصب على تقدير ذكرنا كلا ونحوه. هذا هو القول الأول. قال الزجاج أي وأنذرنا كلا ضربنا له الأمثال وبينا لهم الحجة ولم نضرب لهم الأمثال الباطلة كما يفعله هؤلاء الكفرة. وقيل انتصب على تقدير ذكرنا كلا ونحوه، لأن ضرب الأمثال تذكير ووعظ، ذكره المهدوي والمعنى واحد. وقيل انتصب على تقدير ذكرنا كلا ونحوه، لأن ضرب الأمثال تذكير ووعظ، ذكره المهدوي والمعنى واحد. البغوي يتكلم عليها ضربنا له الأمثال. حافظ أحسن الله إليكم. قال البغوي أي الأشباه في إقامة الحجة عليهم، فلم نهلكهم إلا بعد الإنذار. الأشباه نعم أي الأشباه في إقامة الحجة عليهم فلم نهلكهم إلا بعد الإنذار. حافظ صلى الله عليكم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله ولهذا قال وكلا ضربنا له الأمثال أي بينا لهم الحجج ووضحنا لهم الأدلة كما قال قتادة أزحنا عنهم الأعذار. طيب أرجع التفسير وكلا ضربنا له الأمثال. أحسن الله إليكم. وكلا أي من تلك الأمم ضربنا له الأمثال أي بينا له الحجج والبراهين التي تفرق بين الحق والباطل، فلم يكن إهلاكهم إلا بعد إقامة الحجة عليهم. وكلا تبرنا تتبيرا أي أهلكنا إهلاكا شديدا بأن فتتناه تفتيتا. ولقد أتوا أي كفار قريش على القرية. سم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قوله تعالى ولقد أتوا أي كفار قريش على القرية التي أمطرت مطر السوء، وهي قرية قوم لوط التي أمطرت بحجارة من سجيل منضود جزاء لهم على كفرهم وتكذيبهم وفاحشتهم. والمعنى أنهم كانوا يأتون عليها في أسفارهم كما قال تعالى وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. لأنها كانت في طريق سفرهم إلى الشام، ولهذا قال تعالى: أفلم يكونوا يرونها، أي حين يمرون عليها. والجواب بلى، بل كانوا لا يرجون نشورا، أي بعثا ومعادا يوم القيامة، ولهذا كانوا لا يعتبرون بما حل بأهلها من العذاب والنكال بسبب تكذيبهم بالرسول ومخالفتهم أوامر الله. لهذا أحسن الله إليكم، بل كانوا لا يرجون نشورا، ولهذا كانوا، نعم، ولهذا كانوا لا يعتبرون بما حل بأهلها من العذاب والنكال بسبب تكذيبهم بالرسول ومخالفتهم أوامر الله. ولهذا كانوا لا يعتبرون بما حل بأهلها من العذاب والنكال بسبب تكذيبهم بالرسول ومخالفتهم أوامر الله. نعم. صلى الله عليكم. ثم قال تعالى: وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا، إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها، وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا، أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. يقول تعالى مخاطبا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم: وإذا رأوك، أي هؤلاء المشركون، إن يتخذونك، أي ما يتخذونك إلا هزوا، أي مهزوءا به، قائلين على سبيل التنقيص والازدراء: أهذا الذي بعث الله رسولا؟ وفي اسم الإشارة دلالة على استحقارهم له وتهكمهم به، قبحهم الله. إن كاد ليضلنا عن آلهتنا، أي ليصرفنا عن عبادتها صرفا كليا، لولا أن صبرنا عليها، أي لولا أن ثبت أي لولا أن ثبتنا عليها. فقال تعالى متوعدا لهم ومتهددا: وسوف يعلمون حين يرون العذاب، أي عند معاينته، من أضل سبيلا، أي طريقا. والمعنى: سيعلمون علما حقيقيا عند مشاهدة العذاب، من أضل سبيلا، هم أم الرسول والمؤمنون. وفيه وعيد لهم ودلالة على أنهم لا يفوتونه وإن طالت مدة الإمهال. وفيه وعيد لهم ودلالة على أنهم لا يفوتونه وإن طالت مدة الإمهال، ولا بد للوعيد أن يلحقهم فلا يغرنهم التأخير. ثم قال تعالى مسليا نبيه صلى الله عليه وسلم من إعراض مشركي قومه عن دعوته: أرأيت من اتخذ إلهه هواه، أي من جعل معبوده ودينه ومذهبه ما يهواه ويستحسنه وتشتهيه نفسه بدون حجة ولا برهان، أفأنت تكون عليه وكيلا، أي إيش قبل جملة قبل إيش؟ قوله تعالى: أرأيت من اتخذ إلهه هواه، أي من جعل معبوده ودينه ومذهبه ما يهواه ويستحسنه وتشتهيه نفسه بدون حجة ولا برهان، أفأنت تكون عليه وكيلا، أي حفيظا تتولى هدايته. والجواب: لا، فإنك لا تقدر على ذلك ولا حيلة لك فيه. أم تحسب أن أكثرهم، أي أكثر هؤلاء المشركين، يسمعون، ما يقال لهم سمع نفع أو يعقلون ما يطلب منهم. نعم. إن هم إلا كالأنعام. إيش؟ قوله تعالى أم تحسب أن أكثرهم أي أكثر هؤلاء المشركين يسمعون أي ما يقال لهم سمع نفع أو يعقلون ما يطلب منهم. إن هم إلا كالأنعام التي لا تسمع إلا دعاء ونداء بل هم أضل سبيلا أي أسوأ حالا من الأنعام السارحة، لأن الأنعام يهديها راعيها فتهتدي وتعرف طريق هلاكها فتجتنبه، وهي أيضا أسلم عاقبة من هؤلاء، فتبين بهذا أن الرامي للرسول صلى الله عليه وسلم بالضلال أحق بهذا الوصف، وأن كل حيوان بهيم فهو أهدى منه. فتبين بهذا أن الرامي للرسول صلى الله عليه وسلم بالضلال أحق بهذا الوصف. وأن كل حيوان بهيم فهو أهدى منه. فتبين بهذا. أحسن الله إليكم. فتبين بهذا أن الرامي للرسول بالضلال أحق بهذا الوصف، وأن كل حيوان بهيم فهو أهدى منه. تبين بهذا بقوله تعالى بل هم أضل سبيلا. أحسن الله إليكم. نعم. أي أسوأ حالا من الأنعام السارحة. نعم. لأن الأنعام يهديها راعيها فتهتدي وتعرف طريق هلاكها فتجتنبه، وهي أيضا أسلم عاقبة من هؤلاء، فتبين بهذا أن الرامي للرسول صلى الله عليه وسلم أحق بهذا الوصف. فتبين بهذا أن الرامي للرسول بالضلال أحق بهذا الوصف. فتبين بهذا أن الرامي للرسول بالضلال أحق بهذا الوصف. وأن كل حيوان بهيم فهو أهدى منه. صلى الله عليكم. قال تعالى ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا. الآية السابقة كلها كل الله رب العالمين آخر أرأيت من اتخذ إله هواه. نعم. قوله تعالى أرأيت من اتخذ إلهه هواه أي من جعل معبوده ودينه ومذهبه ما يهواه ويستحسنه وتشتهيه نفسه بدون حجة ولا برهان. هذا لا حيلة فيه لأنه يعبد هواه، فلا حيلة في ذهابه في قبول الحق إلا إن فتح الله عليه وفتح الله قلبه الحق. نعم. لا يا عندك لولا صبرنا عليها اي لولا ثبتنا عليها فقال الله تعالى متوعدا لهم متهددا. وصلت حتى من مهددا عندك صدق. نعم متهددا مذكور. لولا ان صبرنا عليها اي لولا ان ثبتنا عليها فقال الله تعالى متوعدا لهم ومتهددا لعله مهددا اولى. نعم متهددا يعني باب توعد وتهدد. نعم. متقارب المعنى. نعم. وش بعد متقارب؟ نعم. وسوف يعلمون حين يرون العذاب، أي عند معاينته، من أضل سبيلا أي طريقا. والمعنى سيعلمون علما حقيقيا عند مشاهدة العذاب، من أضل سبيلا، هم أم الرسول والمؤمنون. وفيه وعيد لهم ودلالة على أنهم لا يفوتونه وإن طالت مدة الإمهال، ولا بد للوعيد أن يلحقهم فلا يغرنهم التأخير. ثم قال تعالى مسليا نبيه صلى الله عليه وسلم من إعراض مشركي قومه عن دعوته: أرأيت من اتخذ إلهه هواه، أي من جعل معبوده ودينه ومذهبه ما يهواه ويستحسنه وتشتهيه نفسه بدون حجة ولا برهان، أفأنت تكون عليه وكيلا، أي حفيظا تتولى هدايته؟ والجواب لا، فإنك لا تقدر على ذلك ولا حيلة لك فيه. أم تحسب أن أكثرهم، أي أكثر هؤلاء المشركين، يسمعون، أي ما يقال لهم سمع نفع، أو يعقلون ما يطلب منهم؟ إنهم إلا كالأنعام التي لا تسمع إلا دعاء ونداء، بل هم أضل سبيلا. نعم، أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون. أو يعقلون، نعم، أي ما يطلب منهم. أو يعقلون، نعم، ما يطلب منهم تفسيرها يعني. نعم. إنهم إلا كالأنعام التي لا تسمع إلا دعاء ونداء، بل هم أضل سبيلا، أي أسوأ حالا من الأنعام السارحة، لأن الأنعام يهديها راعيها فتهتدي وتعرف طريق هلاكها فتجتنبه، وهي أيضا أسلم عاقبة من هؤلاء. فتبين بهذا أن الرامي للرسول صلى الله عليه وسلم بالضلال أحق بهذا الوصف، وأن كل حيوان بهيم فهو أهدى منه. قالوا يعقلون من الكلام، بل يعقلون كلمة يعقلون كلام عليها، ثم يسمعون أو يعقلون. أحسن الله إليكم. البغوي رحمه الله قال: ما أو يعقلون ما يعاينون من الحجج والإعلام. ما يعاينون من الحجج والإعلام. طيب وغيره. أحسن الله عليكم. قال القرطبي: قوله تعالى أم تحسب أن أكثرهم يسمعون سماع قبول، أو يفكرون فيما تقول فيعقلونه، أي هم بمنزلة ما لا يعقل، من لا يعقل ولا يسمع. يسمعون إيش؟ تفسير. قوله تعالى يسمعون، أي ما يقال لهم سمع نفع، نفع وقبول، سمع نفع وقبول، أو يعقلون ما يطلب منهم. يعقلون. البغوي قال ما يعاينون من الحجج والإعلام. يعقلون، أي ما يطلب منهم. ويعقلوا ما يطلب منهم. نعم. من الحجج. من الحجج عندك؟ لا، لم يذكر هنا، لكن هذا قول البغوي. في أو يعقلون قال ما يعاينون من الحجج والإعلام. في التفسير عندكم مذكور ما يطلب منهم فقط. الحافظ يعقلون أو قرطبي يعقلون قرطبي الحافظ من كثير ذكرها من باب ما قال أي أسوأ حالا من الأنعام السارحة فإن تلك تعقل ما خلقت له وهؤلاء خلقوا لعبادة الله وحده لا شريك له وهم يعبدون غيره ويشركون به مع قيام الحجة عليهم وإرسال الرسل إليهم. هو يعقلون أيش؟ هو ما هو فسرها تفسيرا. هو يعقلون أيش ما يطلب منهم؟ نعم في التفسير ما يطلب منهم. ها؟ كان يفهمون شفنا لا إله إلا الله. نعم. كان ليس كان يفهمون لا إله إلا الله كما يدعوا ما يعينون وما يطلبون منهم من الحجج ما يعينون وما يطلبون منهم ما يعينون من الحجج والإعلام. ما يعينون ما يطلبون منهم كذا ما يطلب في التفسير فقط ذكر أو يعقلون أي ما يطلب منهم فقط. بغوي قال ما يعاينون من الحجج والإعلام. نعم سكالة عندك سكالة الطبري أحسن عليك نفس يعني قريب من كلام بغوي قال أي ما يعاينون من حجج الله فيفهمون. طيب ما يعاينون من الحجج أو يعقلون أي ما يعاينون من الحجج من الحجج نعم أو يعقلون أي ما يعاينون من الحجج. نعم. إن هم إلا كالأنعام. نعم. هذه قرأ نعيدها قرأناها. نعم. نعم. أي التي لا تسمع إلا دعاء ونداء بل هم أضل سبيلا أي أسوأ حالا من الأنعام السارحة لأن الأنعام يهديها راعيها فتهتدي وتعرف طريق هلاكها فتجتنبه وهي أيضا أسلم عاقبة من هؤلاء فتبين بهذا أن الرامي للرسول بالضلال أحق بهذا الوصف وأن كل حيوان بهيم فهو أهدى منه. قال تعالى ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. قلت أحسن الله إليكم ثم شرع سبحانه وتعالى بذكر بعض دلائل قدرته التامة وحكمته البالغة ورحمته الواسعة والدالة على وحدانيته واستحقاقه للعبادة دون ما سواه فقال تعالى ألم تر أي بعينك وقلبك إلى ربك أي إلى بديع صنعه وعجيب فعله والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولكل من يصلح له الخطاب والتعرض لعنوان الربوبية للإيذان وإيش؟ والتعرض لعنوان الربوبية للإيذان بأن ما يعقبه من آثار ربوبيته تعالى كيف مد الظل أي كيف بسطه ونشره وذلك من وقت الإسفار إلى طلوع الشمس وأصل الظل أمر متوسط بين الضوء الخالص والظلمة الخالصة وهذا التوسط هو أعدل من الطرفين لأن الظلمة الخالصة يكرهها الطبع وينفر عنها الحس وشعاع الشمس يسخن الجو ويبهر البصر ولذلك وصفت الجنة بالظل الممدود كما قال تعالى وظل ممدود ولهذا كان ذلك الوقت أطيب الأوقات وأفضل الساعات، ولو شاء لجعله ساكنا أي مستقرا أو أي مستقرا ثابتا على حاله من الامتداد لا تنسخه الشمس إما بعدم طلوعها أو بأي سبب آخر. وذكر أنه من طلوع الفجر إلى قبل طلوع الشمس الظل متى وقته؟ وأصل الظل أمر متوسط بين الضوء الخالص والظلمة الخالصة، وهذا التوسط هو أعدل من الطرفين، لأن الظلمة الخالصة يكرهها الطبع. متى يكون هذا؟ ها؟ يكون بعد الفجر، ها؟ بعد الفجر إلى طلوع الشمس مرنا، ها؟ وذلك وقت الإسفار طلوع الشمس سيأتي؟ لا، مذكور في أول الآية كيف مد الظل أي كيف بسطه ونشره، وذلك من وقت الإسفار إلى طلوع الشمس. طيب حسنا عليكم. طيب شوف الاستفهام عندك اللي هو استفهام عندك ايش؟ في أول آية ولا؟ نعم استفهام كلام مفسرين على الاستفهام. ألم ترى بعينك وبقلبك تفسير والخطاب والتفسير والاستفهام. ألم ترى أي بعينك وقلبك إلى ربك أي إلى بديع صنعه وعجيب فعله، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب كلام المفسرين على التفسير على الاستفهام والخطاب. البغوي ما تعرض معناه ألم ترى، البغوي قال معناه ألم ترى إلى مد ربك الظل وهو ما بين طلوع الشمس الفجري إلى طلوع الشمس. ها من طلوع إيش؟ قال وهو ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. نعم. هنا قلنا من الإسفار إلى إلى إلى طلوع الفجر. طيب في ألم ترى الخطاب هنا والرؤية ألم ترى والاستفهام كلام عليه شو الكلام بحيان ولا قرطبي ولا ابن الجوزي أحسن الله عليكم. قال ابن الجوزي قوله تعالى ألم ترى إلى ربك أي إلى فعل ربك، وقال الزجاج معناه ألم تعلم فهو من رؤية القلب، ويجوز أن يكون من رؤية العين، فالمعنى ألم ترى إلى الظل كيف مده ربك. ثم قال والظل من وقت طلوع الفجر إلى وقت طلوع الشمس. وفيها قال من الإسفار إلى طلوع الفجر. بسم الله عليكم. الماوردي ذكر أن في الظل أحسن الله إليكم. قال الماوردي رحمه الله ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل أي بسطه على الأرض، وفيه وجهان، أحدهما أن الظل الليل لأنه ظل الأرض يقبل بغروب الشمس ويدبر بطلوعها، الثاني أنه ظل النهار بما حجب من شعاع الشمس. وفي الفرق بين الظل والفيء وجهان، أحدهما الظل والفيء نعم أحدهما أن الظل ما قبل طلوع الشمس والفيء ما بعد طلوعها، الثاني أن الظل ما قبل الزوال والفيء ما بعده. الرؤية تكون قلبية وقيل بصرية. أحسن الله إليكم. في تفسير الجلالين قال ألم ترى أي تنظر، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله معلقا عليه قال فسر الرؤية بالرؤية البصرية، مع أنه يحتمل أن تكون رؤية بصرية ورؤية بصيرة، يعني رؤية علمية، أي تعلم هذا الأمر الذي سيذكر. أي تعلم هذا الأمر الذي سيذكر. ألم ترى؟ وحيان قال إلى صنع ربك وقدرته. لكن ذكر أبو ابن عطية ذكر، والرؤية هنا رؤية القلب. ألم ترى معناه انتبه، والرؤية هنا رؤية القلب. لكن هي رؤية مشاهدة، قد تكون يعني قد تحتمل. أحسن الله عليكم. قال الألوسي والهمزة للتقرير والرؤية بصرية لأنها التي تتعدى بإلى، وفي الكلام مضاف مقدر حذف وأقيم المضاف إليه مقامه، أي ألم تنظر إلى صنع ربك، لأنه ليس المقصود رؤية ذات الله عز وجل. الشوكاني قال ألم تر إلى ربك كيف مد الظل، قال هذه الرؤية إما بصرية والمراد بها ألم تبصر إلى صنع ربك، أو ألم تبصر إلى الظل كيف مده ربك، وإما قلبية بمعنى العلم، فإن الظل متغير وكل متغير حادث ولكل حادث موجد. قال الزجاج ألم ترى ألم تعلم، وهذه من رؤية القلب. قال وهذا الكلام على القلب، والتقدير ألم تر إلى الظل كيف مده ربك، يعني الظل من وقت الإسفار إلى طلوع الشمس، وهو ظل لا شمس معه. وبه قال الحسن وقتادة، وقيل هو من غيبوبة الشمس إلى طلوعها. وقال أبو عبيدة الظل بالغداة والفيء بالعشي، لأنه يرجع بعد زوال الشمس، سمي فيئا لأنه فاء من المشرق إلى جانب المغرب. لكن تفصيله إما بصرية وإما قلبية. نعم، إما بصرية وإما نعم. ألم ترى إلى ربك التفسير. نعم، ألم ترى إلى ربك، ألم ترى أي بعينك وقلبك، إلى ربك أي إلى بديع صنعه وعجيب فعله. والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولكل من يصلح له الخطاب. والرؤية بصرية أو قلبية، ويحتمل قبل وقيل قلبية. ألم ترى إلى ربك اكتب إلى صنعي، أو سيأتي يعني. إلى ربك إلى بديع صنعه وعجيب فعله. نعم، لكن هنا ألم ترى فقط نقول الرؤية بصرية. نعم، أو قلبية. نعم، حسن الله عليكم. حسن الله عليكم. إلى صنعي رب. نعم، إلى ربك أي إلى بديع صنعه وعجيب فعله. نعم، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولكل من يصلح له الخطاب. والتعرض لعنوان الربوبية للإيذان بأن ما يعقبه من آثار ربوبيته تعالى، بأن ما يعني كذا التعرض. هذا التعرض إيش؟ لا، لعنوان الربوبية. لا، إيش بعده؟ نعم، كيف مد الظل؟ التعرض إيش؟ ما لازم هذا التعرض إيش؟ لعنواني لكل من يصنع هذا. أول استدلال إيش؟ استدلال بالربوبية على إيش؟ والتعرض لعنوان الربوبية للإيذان بأن ما يعقب من آثار ربوبيته تعالى. كيف مد الظل يعني هذا؟ كلمة التعرض هذا تبدأ بكلام أنسب. في أحد ذكر شيء من هذا، والانتقال من أو ذكر الدليل ربوبيته في الدليل يعني كان في الحكمة من ذكر يعني موضوع الخلق يعني الربوبية. نعم موضوع الخلق الربوبية يعني ما ذكر الألوهية كمل المصر كمل القراءة. حسنا عليكم. حسنا الله عليكم. والتعرض هذا تبدل بغيرها. التعرض ليش؟ شوف كلام ايش؟ قال احسن الله عليكم لما فرغ سبحانه من ذكر جهالة الجاهلين وضلالتهم اتبعه بذكر طرف من دلائل التوحيد مع ما فيها من عظيم الانعام فاولها الاستدلال باحوال الظل فقال الم تر الى ربك. فيها الاستدلال والآية فيها الاستدلال على ايش؟ على دلائل. قال كلام شبهه بالاستدلال على نعم قال فنعم فأولها ولا عنده في التفسير نعم شوكاني نعم. قال لما فرغ سبحانه من ذكر جهالة الجاهلين وضلالتهم أتبعه بذكر طرف من دلائل التوحيد مع ما فيها من عظيم الإنعام فأولها الاستدلال بأحوال الظل فقال تعالى. طيب والآية فيها الاستدلال على دلائل الآية فيها والآية وما بعدها فيها الاستدلال على على ذكر الاستدلال على أدلة التوحيد أدلة التوحيد بما فيها من إيش من عظيم الإنعام. نعم مع ما فيها من عظيم الإنعام. نعم بدل التعرض. نعم بدل والآية فيها وما بعدها الاستدلال على التوحيد. نعم مع ما فيها من عظيم الإنعام وما فيها من عظيم الإنعام وما فيها لا فيها الاستدلال على ذلك التوحيد وما فيها من الإنعام العظيم. نعم في عباده. نعم حسن الله عليك. والآية وما بعدها فيها الاستدلال على دلالة التوحيد على استدلال على التوحيد على التوحيد. أحسن الله إليكم وتكملة. بسم الله إليكم. قوله تعالى كيف مد الظل أي كيف بسطه ونشره وذلك من وقت الإسفار إلى طلوع الشمس. وأصل الظل أمر متوسط بين الضوء الخالص والظلمة الخالصة وهذا التوسط هو أعدل من الطرفين. يقول الآية فيها إيش؟ فيها الاستدلال وما بعدها فيها الاستدلال على التوحيد استدلال نعم وما فيها من عظيم لنا على نعم على توحيد كان توحيد الربوبية يعني. نعم نعم نعم آيات فيها ذكر وما بعدها الاستدلال على التوحيد فيها طرف من دلائل التوحيد طرف من دلائل التوحيد مع ما فيها من عظيم الإنعام. نعم الآية فيها ذكر الله في هذه الآيات طرفا من دلائل التوحيد وما فيها من عظيم الإنعام. نعم ثم بدأ إيش ألم ترى نعم ألم ترى بربك مد الظل فقال ألم ترى نعم أحسن الله عليك أي بعينك وقلبك إلى ربك أي قلنا الرؤية بصرية أو قلبية بس أحسن الله الرؤية بصرية وقلنا نعم إما بصرية وإما قلبية. نعم إلى ربك أي إلى بديع صنعه وعجيب فعله والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولكل من يصلح له الخطاب. نعم كيف مد الظل أي كيف بسطه ونشره وذلك من وقت الإسفار إلى طلوع الشمس. وأصل الظل أمر متوسط بين الضوء الخالص والظلمة الخالصة وهذا التوسط هو أعدل من الطرفين، لأن الظلمة الخالصة يكرهها الطبع وينفر عنها الحس، وشعاع الشمس يسخن الجو ويبهر البصر، ولذلك وصفت الجنة بالظل الممدود كما قال تعالى: وظل ممدود. ولهذا كان ذلك الوقت أطيب الأوقات وأفضل الساعات، ولو شاء لجعله ساكنا أي مستقرا ثابتا على حاله من الامتداد لا تنسخه الشمس إما بعدم طلوعها أو بأي سبب آخر، وهذا باعتبار أن معنى ساكنا من السكنى بمعنى الاستقرار والثبوت. السكنى كذا نعم. نعم من السكنى نعم بمعنى الاستقرار والثبوت. وقيل هو من السكون ضد الحركة، والمعنى لو شاء لجعله ساكنا غير متزايد ولا ممتد. من السكنى من إيش وهو إيش؟ بمعنى الاستقرار والثبوت. أو وقيل وقيل هو من السكون ضد الحركة، والمعنى لو شاء لجعله ساكنا غير متزايد ولا ممتد، بأن يجعله لاصقا بأصل ما هو ظل له من جبل وبناء وشجر وغيره، إما بسكون المظهر له والدليل عليه بأن يجعل الشمس إما بسكون المظهر له أحسن الله إليكم إما بسكون المظهر له والدليل عليه بأن يجعل الشمس مقيمة على وضع واحد فلا ينتفع به أحد، وإما بأي سبب آخر، والمعنى أنه تعالى قادر على جعله ساكنا، ولكنه تعالى لتمام حكمته وسعة رحمته جعل له أحوالا متغيرة، فإن كمال الانتفاع به تابع لمده وبسطه وتحوله من مكان إلى مكان. ثم جعلنا الشمس عليه أي على الظل دليلا أي علامة يستدل بأحوال سيرها على وجود الظل وعلى أحواله وعلى ما فيه من المصالح الجليلة للعباد، ولولا ذلك ما عرف أنه شيء ولما عرفت ثماره وفوائده، فإن الضد لا يعرف إلا بضده، فمد الظل وقبضه شيئا فشيئا لازم لحركة الشمس على ما قدرت عليه من مصالح العالم. ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا أي شيئا فشيئا لا جملة واحدة، وذلك بطلوع الشمس عليه فيزول شيئا شيئا شيئا شيئا فشيئا حتى ينتهي، ولا يبقى منه إلا ما أضلت الشمس من سقف أو غيره. ومعنى إلينا أن مرجعه إليه سبحانه وتعالى، كما أن حدوثه منه وفي مد الظل وبسطه ثم قبضه شيئا فشيئا من المصالح والمنافع ما لا يخفى ولا يحصى، فلو كان ساكنا دائما أو قبض دفعة واحدة لتعطلت مرافق العالم ومصالحه به وبالشمس. وفي دلالة الشمس على الظل ما تعرف به أوقات الصلوات وما مضى من اليوم وما بقي منه، وفي تحركه وانتقاله ما يبرد ما أصابه حر الشمس وينفع الحيوانات والشجر والنبات إلى غير ذلك من المصالح الدينية والدنيوية. وهو من الآيات الدالة على وجود الصانع الحكيم، ووجه الاستدلال به أن وجوده بعد العدم وعدمه بعد الوجود، وتغير أحواله بالزيادة والنقصان والانبساط والتقلص على الوجه النافع للعباد، لا بد له من صانع قادر مدبر حكيم يقدر على تحريك الأجرام العلوية وتدبير الأجسام الفلكية وترتيبها على الوصف الأحسن والترتيب الأكمل، وما هو إلا الله رب العالمين. وهو الله رب العالمين. حسن الله إليك. تكلم على الشمس وأنها فيها تكره النفوس، وشو كلام من هذا؟ شوف الكلام ذكر الشوكاني مثل هذا، هو أن الشمس تكره النفوس، وكذلك هذا الكلام يعني سيأتي وجانس عليه دليلا. ها علامة قرأتها؟ نعم. وين أنا؟ نعم أحسن. أي علامة يستدل بأحوال سيرها على وجود الظل وعلى أحواله وعلى ما فيه من المصالح الجليلة للعباد. طيب الكلام على الشمس وأنها حارة الشمس وكذلك الظلمة تكره النفوس والحرارة. هذا من كلام أحسن الله إليكم الشوكاني. أحسن الله إليكم. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: وحقيقة الظل أنه أمر متوسط بين الضوء الخالص والظلمة الخالصة، وهذا المتوسط هو أعدل من الطرفين، لأن الظلمة الخالصة يكرهها الطبع وينفر عنها الحس، والضوء الكامل لقوته يبهر الحس البصرية ويؤذي بالتسخين. بس لأن الظلمة ما يحتاج، هو متوسط بين إيش؟ بين الظل بين الضوء الخالص والظلمة الخالصة. بس لأن الشمس زيادة هذه ما لزوم، لأن الشمس أو الظلمة تكره النفوس والشمس كذا. هذه ما يحتاج يعني. نعم. طيب. لأن الشمس وش اللي بعده؟ من كلام الشوكاني. لأن الشمس تكره النفوس. نعم. أو لأن الظلمة تكره النفوس والشمس. يكره الطبع وينفر عنه الحس، والضوء الكامل لقوته يبهر الحس البصرية ويؤذي بالتسخين. ولذلك وصفت الجنة بقوله: وظل ممدود. لا بس متوسط بين إيش؟ بين الضوء الخالص والظلمة الخالصة. نعم. ولهذا وصفت الجنة. ولهذا وصفت الجنة بالظل الممدود كما قال تعالى: وظل ممدود. نعم. لكنه قال: وهذا المتوسط هو أعدل الطرفين. إيه. نعم. طيب. نعم. متوسط أعدل الطرفين. طيب. بس. أحسن الله. الظلمة تكره النفوس والشمس. زيادة بالإضافة. يعني يكون أحسن الله إليكم وأصل الظل أمر متوسط بين الضوء الخالص والظلمة الخالصة. نعم. وهذا التوسط هو أعدل الطرفين. نعم. أو أعدل من الطرفين. أعدل. هو عبارة هو أعدل، وعندنا أيضا أعدل من الطرفين. أعدل. من الطرفين. هو أعدل من هذا ومن هذا. وهذا التوسط هو أعدل. هو أعدل من الطرفين. ولهذا وصفت الجنة بظل الممدود. نعم. كما قال تعالى: وظل ممدود، ولهذا كان ذلك الوقت أطيب الأوقات وأفضل الساعة. نعم. أحسن الله إليكم. الآية التي تجعل الشمس عليه دليلا كلش. أي علامة يستدل بأحوال سيرها على وجود الظل وعلى أحواله وعلى ما فيه من المصالح الجليلة للعباد، ولولا ذلك ما عرف أنه شيء ولما عرفت ثماره وفوائده، فإن الضد لا يعرف إلا بضده، فمد الظل وقبضه شيئا فشيئا لازم لحركة الشمس على ما قدرت عليه من مصالح العالم. نعم. ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. نعم. أي شيئا فشيئا لا جملة واحدة، وذلك بطلوع الشمس عليه، فيزول شيئا شيئا حتى ينتهي ولا يبقى منه إلا ما أضلت الشمس من سقف أو غيره. ومعنى إلينا أن مرجعه إليه سبحانه وتعالى كما أن حدوثه منه، وفي مد الظل وبسطه ثم قبضه شيئا فشيئا من المصالح والمنافع ما لا يخفى ولا يحصى، فلو كان ساكنا دائما أو قبض دفعة واحدة لتعطلت مرافق العالم ومصالحه به وبالشمس. وفي دلالة الشمس على الظل ما تعرف به أوقات الصلوات وما مضى من اليوم وما بقي منه، وفي تحركه وانتقاله ما يبرد ما أصابه حر الشمس وينفع الحيوانات والشجر والنبات. وفي تحركه وانتقاله. تحرك إيش؟ ضمير؟ الظل على. تحرك الظل؟ نعم. الظل يعود إلى الظل؟ في تحركه وانتقاله. وانتقاله إيش؟ ما يبرد ما أصابه حر الشمس وينفع الحيوانات والشجرة والنبات إلى غير ذلك من المصالح الدينية والدنيوية. وهو من الآيات الدالة على وجود الصانع الحكيم، ووجه الاستدلال به أن وجوده بعد العدم وعدمه بعد الوجود، وتغير أحواله بالزيادة والنقصان والانبساط والتقلص على الوجه النافع للعباد، لا بد له من صانع قادر مدبر حكيم يقدر على تحريك الأجرام العلوية وتدبير الأجسام الفلكية وترتيبها على الوصف الأحسن والترتيب الأكمل، وما هو إلا الله رب العالمين. وهو الله رب العالمين. عدلنا أحسن. قبل وإيش وفي أحسن أحسن دل على التوحيد، دل على الصانع، ووجه نعم. وهو من الآيات الدالة على وجود الصانع الحكيم، وجه الاستدلال به أن وجوده بعد العدم وعدمه بعد الوجود، وتغير أحواله بالزيادة والنقصان والانبساط والتقلص على الوجه النافع للعباد، لا بد له من صانع قادر مدبر حكيم يقدر على تحريك الأجرام العلوية. بس مدبر حكيم إلى هنا بس. نعم. وش بعد؟ لا بد له من صانع قادر مدبر حكيم. بس نعم. حتى ترحل في المطول، يقدر على إيش؟ تحريك الأجرام وإيش؟ على تحريك الأجرام العلوية وتدبير الأجسام الفلكية وترتيبها على الوصف الأحسن والترتيب الأكمل. وهو رب، وهو الله رب العالمين. مدبر حكيم بس هو الله. هذه ترحل في المطول على مدبر حكيم وهو الله رب العالمين. أنا مدبر حكيم وهو الله رب العالمين. ايش بعده؟ وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سبحانه. قال الله تعالى، قال الله تعالى: وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. بارك الله فيك. نعم. سمعت الكلام؟ ما سمعت؟ وفق الله جميع الطاعات وثبت الله جميع الهدى، صلى الله على محمد وعلى آله. في خلاص انا مضيع.